بكذا وكذا، يعني يبتعد هذه، فكانت هي السبب. قال الدولي: من زعم أن ينظم كل المخلوق فهو مبتدع، لا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن سعيد البخاري فاتهمه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. فقام البخاري مدة ثم خرج إلى بخارى، ومن ثم سمرقند، ثم إلى خاصه. فالله المستعان. ومثل هذا كثير، يعني هذا كثير، كما في مسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وقعت فتنة يا رجل، وما وقع بين ابن مندة وأبي نعيم، وما وقع بين بارك بن أبي الذئب أيضا وابن إسحاق، ما وقع بين سحنون وبعض معاصريه المالكية، ما وقع بين ابن أبي زيد وبعض معاصريه، ما وقاضي عياض ذكر مثل هذا كثير في كتاب ترتيب المدارك في أيام من طبقات من المال، كان مثله كثير، يعني لا حد ضمي بالزندقة وبالرزق. نعم شيخ، الله المستعان. شيخ، نعم. إذا حمل صنيع البخاري يا شيخ على هذا المحمل، ما صفة فعله هذا تدليس اللي هو كله في غير موضع، لكن مثل هذا له تدليس يسمى تدليس، يعني اي مثله مثلوا به على انه قد قيل فعل البخاري انه فعل هذا ليس بقصد ايهام، لانه يعني بعضهم التدليس يقيده بقصد الايهام، قيد التدليس على هذا المحمل، اي فلا يكون تدليسا على هذا. ثم اذا كان المدلس يعني ثقه ما في اشكال، الشيخ الذوري من الائمه. نعم. اكثر في هذا القسم، غفر الله للجميع، الكل كان يريد أن يحفظ هذا الدين، وهذا من قوة هذا الدين أن الله جل وعلا يسخر له أئمة علماء، كل ينافح ويدافع عنه، وكل قصده نبيل وقصده حسن في الدفاع عن الدين وهذا الدين وإبقائه نقيا، والمحاولة في أن يعني يبقى كما أنزله الله تبارك وتعالى. ولربما إن كان من بعضهم شيء من التعدي على آخر يكون إن شاء الله يعني مغفورا له معفوا عنه. كيف؟ لو كنا في ذاك الزمن الله أعلم، هل كنا نلعب مع الصبية ويأخذنا طيش الشباب ونكون مع أهل الحديث؟ بعضهم قال الصحابة قال يا ريت كنا في زمانكم، لا تدري، يعني الناس في زمننا وصاروا كفار، عاندوا النبي وقاتلوا النبي. الأمر صعب، نحن في هذا الزمن. في أجل الواقع قال الذهبي عن المسلم أنها كانت فيها حدة، في من؟ في المسلم كانت فيها حدة لما خرج من مجلس الدهلي. هذا رأي امرأة رحمه الله، رأي امرأة، أن البخاري عدد أحاديثه أقل من حديث مسلم، ولم يرضي مسلم للذهلي أبدا، والبخاري روى له في غير موضع، هو رجوله، ومسلم روى للبخاري في موضع واحد فقط. قال حدثنا جماعة من مشايخنا منهم محمد بن إسماعيل. نعم؟ إنصاف المسلم. كيف؟ إنصاف لم يرضي لا هذا لا. ترك الجنة. لكن أنت ما تترك الدنيا، ها؟ نحن مع الجميع. ما داموا على السنة. أحسن الله إن شاء الله. أقرأ. والأكثر في هذا القسم وقوعه من الراوي وقد يقع من الطالب بقصد التغطية على شيخه ليتوفر عليه ما جرت عادته بأخذه في حديث ذاك المدلس، كما سيأتي في الفصل الحادي عشر من معرفة من تقبل روايته، وهو أخفها وأضرفها. يعني هذا قد يقع من الراوي نفسه، هو الذي يدلس والشيخ، وقد يقع من الطالب

وأما القدماء فسموه تجويدا حيث قالوا جوده فلان. وصورته أن يروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راوي ضعيف فيحذفه المدلس من بين الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخر. هذا شرط، إذا لم يلقى أحدهما الآخر فواضح أنه بينهما سقط. ولم يذكر أولهما بالتدليس، ويأتي بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات، ويصرح المدلس بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر في الإسناد ما يقتضي رده إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، ويصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل، وهو مذموم جدا بما فيه من مزيد الغش والتغطية، وربما يلحق الثقة الذي هو دون الضعيف الضرر من ذلك بعد تبين الساقط بإلصاق ذلك به مع براءته. نعم، قد يلحق هذا الثقة لما يعرف أن بين الثقتين ضعيف، فيقال هذا أسقط الضعيف وسوى إسناده، الحقيقة أنه ليس هو الذي فعله لكن تلميذه. نعم شيخ. أيوه. سمع أحد من الآخر باللقب مين؟ هو إسقاط رابطة بين الثقتين. سمع أحد من الآخر باللقب كما ذكرنا سابقا، قال لا لقي أحد من الآخر، يعني إطلاق اللقي والمراد به السماء، من باب إطلاق اللقي الغالب فيه السماء، الغالب في اللقي السماء، إذا كان لقي ولم يسمع ينص على ذلك. يدخل في الإرسال الخفي. لا، مش المقصود هذا، والمقصود أن بين الضابيين لقاء وسمع. مناسب السمع. أي اللقاء المقصود به السمع، لأن اللقاء إذا أطلق الغالب يراد به السمع، فزيد سمع عمر، لكن في هذا الحديث بينهما فلان الضعيف، فتلميذ زيد يسقطه ويروي زيد عن عمر بالعنعنة موهمة للسمع، فأنت لا تقول أن زيد ليس بمدلس، فعنعنته تحبى على السمع، لكن الراوي تلميذ زيد هو الذي فعل هذا، أسقط الضعيف بين الثقة. كيف الفرق في هذه الصورة بين الإرسال الخفي والتدليس؟ الإرسال الخفي هو المعاصرة من غير لقاء، والتدليس سمع منه وأشياء لم يسمعها فيرويها بصيغة توهم السمع، فيشتركان كما ذكرنا سابقا في أن كل منهما لم يسمع هذا الحديث بعينه، ويختلفان في أن المدلس عاصر وسمع بعضا، والمرسل الخفي عاصر ولم يسمع أبدا، ولربما يكون لقيا ولم يسمع. رآه. يعرف بطرق كثيرة، يعرف بنص الراوي نفسه أو بنص شيخه أو الراوي عنه، ويعرف بنص العلماء الأئمة، ويعرف ب كلام النقاد يعني، ويعرف أيضا بالتاريخ وما جاء في ترجمة الراوي، فيقرأ ترجمة الراوي ويدرى يعلم. وعلى هذا يفرق بين على عنتي رجلين، على عنت المدلس وعلى عنت المرسل. اي نعم، حتى ان احاط له قال وجاء خبر في تصريح بالسماء من المرسل للمرسل الخفي، قال تحمل كل على الآلات وعلى الاتصال بخلاف المدلس حتى يصل. حتى يصل. نعم. الشيخ في مقرة بعض من يعرف الحديث تسمية، الشيخ يقال من إسقاط راوي ضعيف بين الثقتين سمع أحدهما. إيه، هنا المقصود لقي أحدهما الآخر. اللقاء المقصود بالسمع مرة معنا قريبا في العنعنة، في حمل العنعنة، عنعنة المعاصر تحمل على السماء أو لا، قلنا يطلق اللقاء ويراد به الغالب السماء. نعم. لو لم يسمع منه لكان ظاهر. الأمر فيه ظاهر، إرسال خفي. نعم.

في نظم ثقات الموصوفين بالتدليس. استفتحها بقوله قال الرشيدي الفقير المفلح الحمد لله به أفتتح ما رمت من نظم وصلى الله على الذي من خلقه اصطفاه وآله وصحبه وسلم. وبعد كل نظما بديعا محكما اختص بالتدليس في الرواة نظمت منهم جملة الثقات من كان بالتدليس منهم قد وصف ومن بأسال خفي قد علح. أما من الضعف الضعف عليه بين وهكذا من قائل فيه لين كذا صدوق قد روى وما ضبط وسيء الحفظ من النظم سقط. ومن بتدليس الشيوخ يتصف من أتى بعده من النظم حذف. فقد قصدت واقتصدت نظمي عن ذكرهم فما اقتضاه فهمي فيما ترى هديته لطالب العلم الذي يخفو أثار مصطفى ويهتدي. سميته ريحانة التدليس محذرا من وصمة التدليس ما ذكر ما اعتمده معتمدا فيما نظمته على نظم الإمام المقدسي ومن ترك كالذهبي وصاحب التبيين من العراقي وشهاب الدين على العلائي كلهم عيال. وقد أفاد بعده وقال زدنا على تصنيفه جماعة وقد علمت الخير في الجماعة. وشيخنا حماد الأنصاري قد فاز بالعلم مع الأخيار ومسفر من سفره المفيد نظمت ما أملا من المزيد. سفره المفيد مسفر له في التدليس والله يقضي به بات وافية لي وله والعفو ثم العافية إلى ها دمين ذكره شيخنا في 75 بيت وكنت حفظت عليه وأجازني فيه. وفي سنة أخرى أضاف إليه أبيات أخرى فأوصل إلى نحو 80 في ثقات هذه النسخة أدخل عليها شيخنا بعض التغيير والنسخة المعتمدة غير هذه هي أخرى. لا طالق على المتلقى كنت قرأت عليه بعض الإملاءات وأجازني فيها لكن ضاعت. لا أتيك إن شاء الله بالنسخة. ما هذه هي هذه قلت لك في سنة حفظتها أنه أجزني فيها ثم سنة بعد قادم اللي أضاف عليه أشياء زادها أجزني فيها أيضا بكل حال تصل الآن إلى نحو 80 بيت. هذه فيها 75 والأخرى زاد فيها 80 بيت. طيب قلنا بعض الفوائد في التدليس الحاصل هذا كتاب يعني طيب على كل حال لم أقرأه كله لكن قرأت جملة منه. الانتصار لمذهب الأئمة الأخيار في حكمهم على مرويات من عرف بالتدليس في الأخبار. الانتصار لمذهب الأئمة الأخيار في حكمهم على مرويات من عرف بالتدليس في الأخبار. المؤلف أبو عبد الله أحمد بن عبد اللطيف القاري. أبو عبد الله أحمد بن عبد اللطيف القاري يعني في بينه وبين أصحاب التجديد هاي التجديد بينه وبين العوني أشياء يرد على عليه ايه فالمتبت الغرباء ما به هذا هو صاحبه ليش ايه مش قال من هو ليه ها؟ إيه ما إيش كأنه قرأته

إذا رجعت إلى الكتاب وجدت أنه أسقط واسطة. وأما مفاسد التدليس سبقت معنا في الكتاب أنه يعني قريب من الكذب، قد يكون سببا لإفساد الدين، وقد يكون سببا للقدح والطعن في عدالة الراوي، وهو تدليس وغش وهيهام وتزوير، وقد يترتب عليه تصحيح ما ليس بصحيح أو تضعيف ما ليس بضعيف، وقد يكون فيه سبب إلى تضييع المروي، وفيه أيضا ذريعة لإفساد حديث الثقات وإلصاق المناكير بهم. هذه فوائد طيبة يعني جمعها ما فيها إن شاء الله. كم ساعة؟ صح؟ طيب انهينا الجزء الأول مبارك. كم أخذنا فيه؟ سنتين ها؟ سنتين ها؟ سنة دينا خبير رمضان شو التاريخ كم؟ من الجمادة الأول 1400 من الجمادة ثلاثة جمادة الأول رجب عام 6 أشهر ها لكن استفدت إن شاء الله. كان قطع الشهر يعني. قطع الشهر. إن شاء الله. تقرأون في رمضان. ها؟ صباح. متى؟ ما زلنا مجلس الأسبوع القادم، الأسبوع القادم نحدد إن شاء الله. ناخذ الآن حديث.